بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، جمهور الأصوليين على وجوب العمل بظاهر النص، والمكلف عليه أن يسأل عن كتاب أو سنة، ليس عليه أن يسأل هل هذا اللفظ مقيد أم مخصص أم مبين أم مفسر، فمثله لا يسأل عن هذا، وإنما يسأل عن الحجة. فإذا عمل بما انتهى إليه علمه من الكتاب والسنة، ثم بدا له بعد ذلك ضعف هذا الخبر أو تخصيص هذا الخبر أو تقييد هذا الخبر، صار إلى العلم الذي تحصله تاليا. دي مسألة ناقشها وقررها العلامة الشنقيطي في كتابه القيم أضواء البيان. وفي هذا الباب يحدثنا الإمام ابن عبد البر في كتابه القيم جامع بيان العلم وفضله المجلد الثاني، فقال: باب نكتة يستدل بها على استعمال عموم الخطاب في السنن والكتاب، وعلى إباحة ترك ظاهر العموم للاعتبار بالأصول. احنا نقف قليلا على هذا التبويب. النكتة يقصد بها المسألة العلمية الدقيقة، مسألة علمية دقيقة يسميها العلماء بالنكتة، ودي مسألة تدل على أن الألفاظ تتنوع دلالاتها بتنوع الجماعات اللغوية، فيمكن أن تجد اللفظ عند الأصوليين ليس معناه هو نفس المعنى عند اللغويين أو العكس. قلت من قبل بأن مصطلح الكلمة عند اللغويين يقصد به اللفظ المفيد، بينما مصطلح الكلمة عند الأصوليين يقصد به الجملة أو التركيب. إذن اللفظ واحد لكن تنوعت معانيه. عندما نقرأ في كتب الأصوليين نجد مصطلح الدليل، الدليل، والدليل عند الأصوليين هناك الدليل المعتبر، وهناك الدليل المتنازع فيه، وهناك الدليل غير المعتبر. الدليل المعتبر كالكتاب والسنة والإجماع، والدليل المتنازع فيه كعمل أهل المدينة والاستصحاب والاجتهاد، والدليل غير المعتبر مثل ماذا؟ مثل الكشف والرؤى والإلهام. ما يجيش إنسان يجعل حكما شرعيا على منام رآه، ما ينفعش. فالمنامات والإلهامات والرؤى والكشف هذا كله ليس بأدلة معتبرة عند أهل العلم. فالدليل يعرفه الأصوليون هو ما أوصلك بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، ما أوصلك بصحيح النظر فيه إلى المطلوب. ويقسمون هذا الدليل إلى الدليل المعتبر، اثنين غير المعتبر، ثلاثة المتنازع فيه. هذا عند الأصوليين. لو قرأنا عند علماء الظاهر لا سيما ابن حزم ومدرسة ابن حزم، نجد أنهم يستعملون الدليل لمعنى غير هذا. فالدليل عندهم هو نوع من الاستدلال العقلي في شيء لا يمكن رده، إذن هو استدلال عقلي ضروري لا يمكن رده، يسمون هذا الاستدلال العقل الضروري الذي لا يمكن رده يسمونه بماذا؟ بالدليل. عندما نقول مثلا عمرو ابن شعيب، إذن عمرو أصغر من شعيب، ده استدلال، وهذا الاستدلال ضروري لا يمكن رده، لأنه لا يمكن للابن أن يكون أسن من أبيه، فهذا استدلال. هل يمكن لأحد أن يرد هذا الاستدلال يقول لا ممكن يكون الابن أكبر من أبوه؟ اللي يقول الكلام ده يبقى معلش نوديه العباسية، مش للتظاهر ولكن نودعه هناك. فهذا ما يسمى بالدليل عنده. عند الرياضيين كما قلت سين بتساوي 5 وصاد بتساوي 5، إذن سين أصغر من صاد ولا أكبر من صاد ولا بتساوي صاد؟ إذن هذا دليل، هذا عندهم يسمى بالدليل. أما الكتاب والسنة والإجماع والدليل ده حجيات، يسمونه بالحجة ما يسمونهش بالأدلة. الكتاب والسنة والإجماع والدليل، إذن الدليل نوع من الاستنباط العقلي الضروري لا يمكن رده. كذلك النكتة، النكتة في جماعات الناس تدل على الأمر اللطيف الذي يبعث على الضحك. هقول لك نكتة، أقول لك نكتة، فلما تقول لواحد أقول لك نكتة يبقى إذن أقول لك فزورة، يقول لك موقف لطيف تضحك فيه. لكن عند أهل العلم النكتة المسألة الدقيقة، مسألة علمية دقيقة، نكتة يستدل بها على استعمال عموم الخطاب. الخطاب كلمة الخطاب يقصد به خطاب الشرع، فلما نقول خطاب الشرع إذن خطاب الشرع بيشمل الكتاب والسنة، لأن الشرع هو الكتاب والسنة. فقوله في السنن والكتاب ده مجرد بيان، لو قال نكتة يستدل بها على استعمال عموم الخطاب وفقط لفهمنا المقصود، ولكنه أبان المقصود بزيادة بقوله في السنن والكتاب. قوله وعلى إباحته، الإباحة هنا فيها معنى الجواز، يعني جواز. وعلى إباحة ترك ظاهر العموم، المقصود بالعموم هنا هو الخبر العام الذي قد يتنوع الناس في فهمه. إذن اللفظ العام ده يمكن أن يقع الخلاف في فهمه، إذن هو لفظ عام محتمل، محتمل الدلالة مش نص الدلالة، يمكن أن يكون اللفظ نص في الدلالة. فاللفظ النص في الدلالة خلاص، عندما يقول ربنا عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن هذه دلالة واضحة لا مجال فيها للاستنباط، فالاستنباط لا يكون عند الدلالة الواضحة. الدلالة الواضحة يسميها الأحناف بماذا؟ بنص الدلالة. نص الدلالة، الدلالة الواضحة لا مجال فيها للاحتمال، لا مجال فيها أن تتنوع الأفهام. لكن اللفظ العام غير النص يمكن أن يتنوع الناس في فهم، الناس يختلفوا في فهمه، فالناس لا يختلفون في اللفظ النص وإنما يختلفون في اللفظ العام المحتمل. فهذا اللفظ العام يمكن للإنسان أن يتركه لماذا؟ للأصول. ما المقصود بالأصول؟ يقصد بالأصول هنا الأدلة المنصوص عليها الدلة على مدلولاتها، يعني قول ربنا عز وجل أقيموا الصلاة ده نص، آتوا الزكاة نص، هذه نصوص. والأمثلة التي ذكرها ابن عبد البر ستبين مقصود هذا الباب. في الأثر أو في الحديث 1630 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي. جملة وهو يصلي جملة إيه؟ حالية، جملة حالية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أبيا في الصلاة، يقول يا أبي، فالتفت إليه ولم يجبه وصلى وخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ لماذا لم تجبني عندما ناديت عليك؟ فقال يا رسول الله، اسمع، فقال يا رسول الله: كنت أصلي، كنت أصلي. إذن الصلاة لا يجوز أن يكون فيها شيء من كلام الناس. الصلاة تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فلا يجوز في الصلاة أن تأكل لبانا، أو أن تشرب شرابا، أو أن تتكلم بما يتكلم به الناس. الصلاة، دخلت الصلاة، إذن دخلت الحرام. الحرام أن يحرم عليك ما كان عليك قبله حلالا. قبل كده بتتكلم وتعذر وتضحك، ولذلك القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة، ما تنفعش. ما يجيش مثلا واحد بيصلي ويحط في بقه لبانة، ما ينفعش، لا يصح، لا يصح أن تكون أعمال الصلاة متلبسة بأعمال الناس قبل الصلاة، ما ينفعش. فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى: يا أبي، فالتفت إليه ولم يجب، ثم صلى وخفف وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: لماذا، ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك، ناديتك؟ فقال: يا رسول الله، كنت أصلي. إذن عندنا أصول ثابتة: أن الصلاة فرض، اثنين، أن الصلاة لا يجوز فيها شيء من كلام الناس أو أفعال الناس. دي أصول، ده أصول. إيه اللي حصل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ شوف الآية دي: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. النص ده نص عام ولا خاص بالصلاة؟ نص عام. إذا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عندما لم يجب رسول الله، لم يجبه معتبرا بماذا؟ بماذا؟ بالأصول، إن الصلاة وحرمة الكلام في الصلاة وما إلى ذلك. واللفظ الذي أو الدليل الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لفظ عام، فالاستجابة لله وللرسول هذا لفظ عام، سواء في المأكل، في المشرب، في كل شيء. طب ما هو يفهم ان الاستجابه لله وللرسول ان انا ما اتكلمش ولا رد في الصلاه، فهذا لفظ عام. فقال ابي: بلى يا رسول الله، ولا اعود ان شاء الله. فالاستدلال هنا ان ابي رضي الله تعالى عنه يعلم هذا الخبر العام، ولكن تركه معتبرا بماذا؟ بالاصول. فهمت يا اخوانا الدليل هنا وموافقة الدليل للباب؟ وهذا الحديث اسناده حسن ومخرج عند ابي داود وغيره. الحديث 1635 عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة. كلام ده كان يوم الأحزاب، كان هناك عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني قريظة أن يحموا عيبة المسلمين وألا يجعلوا أحدا من المشركين يدخل المدينة من جنوبها. إلا حدث، وهذه عادة اليهود، نكثوا العهد ونقضوا العقد وتحالفوا مع المشركين. فلما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم من يأتيهم بالخبر، ثم نجى الله تعالى المسلمين بأن أرسل ريحا وجنودا لم تروها، وانكفأ المشركون وانسحبوا من حول المدينة. وأتى النبي عليه الصلاة والسلام بيته ليقلع لبس الحرب، فأتاه جبريل فقال له: يا رسول الله، اذهب إلى بني قريظة فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد. فهذا أعظم دليل على أن الجنود الذين أرسل الله تعالى بهم فقلب بهم قدور المشركين وأطفأ بهم نيرانهم وشتت به شمل المشركين هم الملائكة. وعندئذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. بني قريظة أماكنهم موجودة إلى الآن في المدينة، يعني اللي يذهب إلى المدينة ويلف يجد بعض الحصون، يقول لك دي بقايا وأطلال حصون بني قريظة. ما بين المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما بين بني قريظة نحو من 3 كيلو، حوالي 3 كيلو. فلما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، الصحابة بدأوا يتحركوا، وكان ذلك بعد العصر بزمن، كان ذلك بعد العصر بزمن. بعض الصحابة استدل بمنطوق اللفظ، وبعضهم استدل بمفهوم اللفظ. الذي استدل بمنطوق اللفظ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. إذا مشوا وقرص الشمس ذهب نوره، خلاص ده وقت الغروب، ولم يصلوا العصر إلا عندما وصلوا فين؟ في بني قريظة. إذن هذا اتباع ظاهر اللفظ. ظاهر اللفظ هنا اللي هو الايه؟ اللي هو اللفظ العام، اللفظ العام. إذن اتبعوا ظاهر اللفظ العام، منطوق اللفظ. في صحابة تانيين قالوا إن المقصود بهذا هو الإسراع وعدم المهلة، فصلوا في بعض الطريق لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فراعوا حق الصلاة في وقتها حتى لا يخرج الوقت. إذن هم راعوا هنا إيه؟ الأصل، راعوا هنا الأصل. إذن هناك من اتبع ظاهر اللفظ إلى اللفظ العام، وهناك من راعى ماذا؟ من راعى الأصل واعتبر الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هذا كما لم ينكر على هذا. إذن هذا هو العلاقة بين هذا الحديث وبين تبويب المصنف. بيقول ابن عبد البر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدركهم وقت العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال آخرون بل نصلي. ولم يرد منا ذلك، يعني لم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدة من الطائفتين. الحديث إسناد المصنف صحيح، والحديث مخرج في البخاري وفي مسلم. قال أبو عمر بن عبد البر: هذه سبيل الاجتهاد. قال هذه لأن السبيل مؤنثة، السبيل مؤنثة ليست مذكرة. هذه سبيل الاجتهاد على الأصول عند جماعة الفقهاء. يعني معنى كلمة على الأصول؟ أي على الأخبار المحتملة. مقصود الأصول هنا أي الأخبار المحتملة، ولذلك لا يردون أي لا يرفضون ما اجتهد فيه القاضي وقضى به. لو القاضي اجتهد في مسألة وقضى بحكم لا يرد حكم القاضي. إذا لم يرد إلا إلى الاجتهاد مثله، لأن القاضي لم يقصد في هذا الاجتهاد إلا أن يصل إلى الحق في هذه الصورة. وأما من أخطأ منصوصا من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل الكافة، الكافة أي الجماعة، أو نقل العدول، والعدول جمع عدل، والعدل بمعنى العادل، فعل بمعنى فاعل، والعدل هو العامل بطاعة الله عز وجل، العدل هو العامل بطاعة الله عز وجل. يبقى الذي يجتهد في خبر محتمل فهذا لا يرد اجتهاده، خلاص الخبر محتمل لا يرد اجتهاده. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد اجتهاد المجتهدين يوم الأحزاب. أما من أخطأ منصوصا من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة نقلت بنقل الكفة إشارة إلى الخبر المتواتر اللي هو ما رواه جمع عن جمع، أو نقل العدول يقصد بذلك خبر الواحد العدل، فقوله وفعله عنده مردود إذا ثبت الأصل فافهم، أي افهم هذه المسألة وفارق بين ما يمكن قبوله وبين ما لا يمكن قبوله بل يجب رده. وبالله تعالى التوفيق. الباب التالي هذا باب طويل اللي هو في إثبات المقايسة في الدين. احنا سنتكلم بقى عن القياس وأصول القياس واختلاف العلماء في القياس إثباتا ونفيا، ثم القول الراجح، ثم نذكر كلام ابن عبد البر. هذا نجعله في مجلس آخر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يجعلنا هداة المهديين لا ضالين ولا مضلين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.